يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء ولو شئنا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا تعلم you

إنه